بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى منتصف سورة الأنبياء وعند بداية قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء من الآية 48 وما بعدها. هذا هو الجزء الثاني من سورة الأنبياء، وبهذا الجزء سميت بهذا الاسم لأنه سرد الله فيها الأنبياء وكيف دعوا ربهم وأجابهم وصدقهم الوعد فأنجاهم ومن نشاء وأهلك المسرفين. ففي هذا تهديد للكافرين إلى قيام الساعة وتأنيس للمؤمنين أن الله معهم ولا يخذلهم ويصدقهم الوعد، وفي شد ظهور المؤمنين أن هذا الدين إنما هو امتداد للدين الصحيح الذي لا يرضى الله غيره من وقت آدم، وأن هذا الدين ليس بدع وليس جديد، إنما هو الدين الحقيقي. الناس تركوه ثم تأتي الرسل تردهم إلى الأمر الأول الذي كانوا عليه. فقال الله عز وجل بعدما ذكر المقدمة العظيمة وهو فاتحة هذه السورة وما فيها من العبر والحجج وتقوية المؤمنين وكشف شبهات الكافرين، ذكر الله الأمثلة تطبيق على ما تقدم في أول السورة، فقال بعد آية الميزان: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الفرقان هو التوراة، فرق الله فيها بين الحق والباطل، والضياء هي التوراة، والذكر هي التوراة. هذا على التفسير الأول وهو الأرجح، أن هذه كلها أوصاف للتوراة. ولذلك ابن عباس يقول رضي الله عنه يقول: انزعوا هذه الواو التي قبل وضياء، يعني في قراءته، فكان يقرأها: آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا للمتقين. ويقول: اجعلوها في أول الآية التي في أول غافر: كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله. فقال اجعلوا هذه الواو هناك، يعني بعد قوله أنهم أصحاب النار والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، حتى لا تكون بدل منها. ولكن القراءة التي عليها وكتب بها المصحف هي وجود الواو هنا، والحمد لله المعنى واضح أنها هي الفرقان وهي الضياء وهي الذكر، فرقت بين الحق والباطل وأنارت السبيل، وهي ذكر المتقين، فيها ذكرى. وقيل إن الفرقان الآيات التي أتى بها موسى التسع وغيرها، فرقت بين هؤلاء وهؤلاء، والضياء التوراة، والذكر تذكيره بما عليه الناس قبلهم الحق، والمعنى كله متقارب. فموسى وهارون آتاهم الله الفرقان، وهكذا يؤتي الله الرسل الفرقان دائما. بضاعة الرسل لا تشبه بضاعة غيرهم أبدا، الرسل تأتي بالبينات، تأتي بما يفرق الحق عن الباطل، ما تأتي بالأمور المشتبهة مثل بضاعة الرأي أو بضاعة الاجتهاد أو بضاعة البشر مطلقا، تأتي ضعيفة لأنها ناتجة من البشر، حتى لو كان فيها حق لكن أحيانا يلتبس به الباطل. أما الذي يأتي من عند الله وتأتي به الرسل فيأتي فرقان وبينات، دائما يسميها الله البينات، جاءتهم رسلهم بالبينات، الفرقان تفرق. ولذلك كما قال الشافعي: من علم القرآن قويت حجته، لأن القرآن حق محض صافي، وإذا علم القرآن وفهمه وأنزله منازله قويت حجته، لأنه يكون معه فرقان يفرق بين الحق والباطل. وضياء، أيضا وصف الله التوراة بأنها ضياء، والضياء النور المشرق اللي معه إحراق أيضا. والتوراة كانت هكذا، كانت التوراة فيها قوة وفيها جلال، ولذلك فيها أن التوبة أنهم أمروا بالتوبة أن يقتلوا أنفسهم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وفيها أن النجاسة إذا أصابت الثوب يقرض بالمقراض ما يغسل. وفيها أن المسلم إذا قابل عشرة من الكفار ما يجوز له أن يفر عنهم. وفيها أمور ضياء. جاء القرآن إن كانت هي جلال فجاء القرآن بالكمال، الكمال التام. ولذلك القرآن كثيرا ما يوصف بالنور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نورا مبينا. فالقرآن قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن يوصف بالنور والتوراة بالضياء، وهي متقاربة لكن الضياء يعطي معنى آخر. ولذلك في حديث الأشعري رضي الله عنه أبو مالك الأشعري في مسلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصبر بأنه ضياء والصلاة نور، لأن الصبر فيه شدة وفيه ألم، فقال والصبر ضياء والصلاة نور. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. إذن فرقان وضياء وذكر، من قرأها أو سمع يتذكر. هذه كلها الأسلحة اللي يعطيها الله الأنبياء حتى يهدي به الله من يشاء من عباده. لكن هذا الفرقان وهذا الضياء وهذا الذكر للناس كلهم وينتفع منه طائفة وهم المتقون. قال وضياء وذكرا للمتقين. ولذلك فاز أهل التقوى بكل خير في العلم والعمل. فأكمل الناس نصيب من معرفة الفرقان الذي في كتب الله هم المتقون، وأكثر الناس نصيب من النور والضياء اللي في كتب الله هو المتقي، وأكثر الناس انتفاعا بالذكرى هم المتقين. والتقوى هي الورع، كل ما خفت أن يبعدك عن الله أو يغضب الله عليك تتقي، بس هذا التقوى. التقوى هي الورع، تتورع عن ترك الواجب، تتورع عن فعل الحرام ولها درجات، تتورع عن ترك المستحب أحيانا، تتورع عن المشتبه، تتورع عن الحلال خشية أن تقع في الحرام، هي درجات. لكن التقوى هي الورع، هي الورع. ولذلك هنا وصف الله عز وجل من هم المتقون، وهذا السؤال اللي يبحث عنه كل مؤمن، لأنه إذا قرأ القرآن من أول إلى آخره وجد الخير كله مقرون بالتقوى، كل خير الدنيا والآخرة مقرون بالتقوى. فيبحث عن أوصاف المتقين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل ما وجدت خير وجدت مربوط بالتقوى، فتبحث من هم المتقون. فقال الله عز وجل المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا المتقي الكامل، مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا وصف المؤمن الكامل وليس أدنى الإيمان. كذلك هنا وصف المتقي الحقيقي. ولذلك هناك في آية الأنفال لما وصفهم مش قال أولئك هم المؤمنون إيش حقا، يعني مؤمن حقيقي حقا، أصاب حقيقة الإيمان. كذلك حقيقة التقوى، التقوى لها علامة ولها حقيقة، فمن علاماتها التورع، أن الإنسان يتورع كما قال عمر لرجل ما التقوى، وكان الصحابة دائما يسألون بعضهم ما التقوى، وعلي له كلام فيها وعمر كله، فقال عمر لرجل ما التقوى، والإنسان مهما كمل في العلم لا يستغني أن يسأل، فإن الأسئلة هي مفاتيح العلم ومغاريف الرجال. فكان عمر سبحان الله ما يكل ولا يمل من السؤال، يسأل دائما، يضيف علم الناس إلى علمه. فقال لرجل ما التقوى، قال يا أمير المؤمنين هل مشيت بأرض شوك قط؟ قال نعم. قال ماذا كنت تصنع؟ قال لأضع قدمي في الأرض حتى أرى موضعها، قال هذه التقوى، هذه التقوى، ما تبسط يدك ولا تمد رجلك ولا تمد لسانك ولا تمد عينك إلى شيء ولا أذنك حتى تراه لك ولا عليك، فإن كان لك تقدم وإن كان عليك تمسك، هذه التقوى. لكن لا تزال التقوى بالعبد حتى تصل به إلى هذه الدرجة. قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، لا يزال يتقي ويتورع حتى يصل إلى أن يخشى ربه يخشى خشية وبالغيب. بالغيب هنا لها معاني على حسب معاني الباء، وكلما اتسع الإنسان في العربية اتسع في الفتح. الذين يخشون، والخشية هي خاصية الخوف، أخص الخوف يسمى خشية، وهو الخوف بعلم، يعني تكون بالله أعرف ومنه أخوف، هذه الخشية. يخشون ربهم بالغيب، بالغيب لها معاني، من معانيها أن نجعل الباء بمعنى في، فتكون يخشون ربهم في الغيب، يعني في سرهم في غيبتهم في خلواتهم لا يراهم أحد، يخشى رب ويخافه ويقوم بحقه ويستغفر ويذكره. ليست الخشية فقط ترك المعاصي، لا، حتى أن تذكر الله عز وجل وأن تقوم بحقه وأن تقرأ كتابه بالغيب، هذه خشية. إذن تكون الباب بمعنى في، يعني يخشى ربه في الغيب. قيل لحذيفة رضي الله عنه، قال رجل حذيفة أنا أخشى أن أكون منافق، وحذيفة صاحب فراسة تفرس فيه أنه مؤمن يعني، فقال أنا أخشى أني منافق، فقال لحذيفة هل تصلي إذا خلوت وتستغفر الله إذا أذنبت؟ قال نعم. قال قم، لست منهم إن شاء الله، إذا كنت إذا خلوت تصلي تذكر الله وإذا أذنبت تستغفر، قم، يعني إن شاء الله إن علامة خير إنك أنت من أهل الإيمان، عدد الإيمان درجات. لكن المنافق ما يفعلها، المنافق كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. طيب، يخشى ربه بالغي. المعنى الثاني واضح الآن، المعنى الأول بمعنى في، يخشون ربهم في الغيب. المعنى الثاني أن نجعل الباب بمعنى مع، يخشون ربهم مع الغيب، يعني مع أنه غائب عنهم جل وعلا ما يرونه، وإنما يمشون على وعده وعيده وأمره ونهيه، وهم يخشون ربهم، يخشون ربهم بناء على أمور غيبية. واضح المعنى اختلف الآن، بناء على أمور غيبية مصدقين بها هم وموقنين بها، فيخشون ربهم بالغيب. ومعلوم أن الإنسان اللي يخشى بالغيب هذا أشد من اللي يخشى عيانا. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، ما في أحد يرى البأس إلا يؤمن، لكن اللي يؤمن مع الغيب هذا هو المؤمن. وذكرنا نحن في كتاب لا في تفسير الدرس الماضي أو اللي قبله أن الإيمان بالغيب ما يكون إلا مع حسن ظن بالله وتسليم ويقين، مؤمن بالغيب. طيب، هذا معنى آخر، يخشون ربهم مع أن غائب عنهم، والجنة غائبة والنار غائبة والآخرة غائبة والدنيا حاضرة والشهوات حاضرة عليكم السلام، ومع ذلك يتركون اللي في أيديهم رغبة مما وعدوا به، يخشون ربهم بالغيب. المعنى الثالث، يخشون ربهم، الباء تكون سببي، بسبب الغيب، بسبب خوفهم من الآخرة وخوفهم من المغيب عنهم، فهم يخشون ربهم. ومهما قلبت الباء وجبت معانيها تطلع لك معاني أخرى جديدة، لكن كلها تدور قريبا بعد، الذين يخشون ربهم بالغيب، إذا خلى بمحارم الله لا ينتهكها، وإذا خلى لا يقصر في واجب، لا يكون نشاطه مع إخوانه فقط أو بالشهادة في عالم الشهادة، إذا كان في حج ولا في اعتكاف ولا في مسجد ولا في مجلس علم يكون ينشط العباد، وإذا خلى يضعف، وإن كان هذه أمر طبيعي، المرء قوي بنفسه وقوي بإخوانه وضعيف بنفسه، لكن إن كانت علامة له بحيث أنه إذا خلى لا يكاد يذكر الله ولا يكاد يصلي، وإذا جامع الناس هذه ما هي بعلامة خير، يخشون ربهم. طيب، والثاني وهو الوصف الثاني يرجح أحد المعاني السابقة أو يضعف بعضها، وهم من الساعة مشفقون. أيضا المتقي ما تزال به التقوى حتى يبلغ الإشفاق من الساعة، والإشفاق درجة أعلى من الخوف، وهو الخوف المحرق المزمن الملازم. فخوف الآخرة بالنسبة للمتقين ليست خطرات تمر أحيانا، يعني أحيانا تمر عليه يذكر الآخرة، لا، هو خوف مزمن ملازم مرافقة، دائما خايف من، وهذا مؤثر في سلوكه. ما في شك إن الخوف من الآخرة من الساعة اللي يصل إلى درجة الإشفاق ويلازمك، ما في شك إنه سيؤثر في سلوكك إطلاقا، سيتغير سلوكك لأن عندك خوف ملازم، ملازم شديد الملازم، وهذا هو الذي يورث التقوى ويزيد. فإذا إذا أردت أن تعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على هذه الآية، انظر في أي درجة أنت. قال تعالى: للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وإذا كنت غافل عن الساعة فهذه مب علامة خير، وإذا كنت في الخلوة غيرك في الجلوة هذه مب علامة خير. قال تعالى: وقلما ذكرت التوراة في القرآن إلا عقب بمدح القرآن، لأنه هو أعظم كتب الله، وهي أعظم كتب الله بعد القرآن، أعظم ما أنزل الله بعد القرآن التوراة. ولو تأملتم هذا تجدون في القرآن كثير. قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل القرآن على طائفتين من قبلنا، قبلها مدح الله القرآن ثم مدح التوراة ثم مدح القرآن، وفي أول إسراء أيضا مدح التوراة ثم مدح القرآن. قال تعالى: وهذا القرآن اللي تسمعونه وتقرؤونه ذكر مبارك. كثيرا ما يصف الله بأنه ذكر حياة للقلوب والأنفس، ذكر وشرف وعلم ومبارك، بركة القرآن لا منتهى لها، لا منتهى لها. القرآن هو مفتاح أسرار العالم كله، مفتاح أسرار الكون والدنيا والآخر، مفتاح كل شيء، سر مكنون في الكون، في النفس، في الناس، في الشمس، في القمر، أي شيء مفتاحه في القرآن، هو مفتاح الدنيا كلها والآخر. ولذلك هو مبارك، لا تزال الناس تنهل منه ولا ينتهي ولا يخلق ولا تفنى عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يتفه ولا يمل قارئه، ولا تشبع منه العلماء، ولا عجب من العجب. آية الله الكبرى. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أنزلناه، وهذا في رد على الأشعرية وغيرهم اللي ينفون العلو. إذن هو النزول عند العرب من فوق إلى أسفل، والله عز وجل في جهة العلو ونحن في الدنيا، ونزل به جبرائيل. ولذلك الأشعرية في التفاسير تجدونهم يؤولون كلمة أنزلناه، ويقولون بمعنى أثبتناه، كما تقول العرب: أنزل فلان فلانا، أو أنزل السلطان فلانا بمكان كذا، أي أثبته. فهم يهربون من النزول. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولذلك يوبخ القريش على هذا، يوبخ الكفار: تنكرون هذا الذكر إنه مبارك وإنه عجب، وإنه كما قال الوليد بن مغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه كذا، وإنه، يعني أي واحد منصف يسمع القرآن يدري إن هذا لا يشبه كلام الناس أبدا، وأنه ذكره مبارك. طيب، بدأ بموسى وهارون وإن كانوا متأخرين في الزمن، ثم، وهذه الطريقة في القرآن، ثم عقب بذكر إبراهيم عليه السلام. وموسى أفضل الناس بعد إبراهيم، وإبراهيم أفضل الناس بعد محمد عليهم صلوات الله وسلام. هؤلاء الثلاثة هم أول البشر، ونوح وعيسى من بعدهم، والأنبياء من بعدهم رضي الله عليهم صلوات الله وسلام. ولقد، ولقد، اللام والقد كله تحقيق ولفت نظر وتقوية. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل موسى، ممكن لأن موسى تقدم في الذكر، من قبل النبوة ممكن، من قبل البلوغ ممكن، من قبل مفتوح. ولقد آتينا إبراهيم، يثني الله على إبراهيم ويبين ماذا فعل به، رشده من قبل، وكنا به عالمين. هذه الآية سبحان الله فيها القدر وسر القدر، هذه الآية كشفت القدر وسر القدر. القدر أوضح ما يتضح القدر في الهدى والضلال، وليس في الأرزاق والآجال. أكثر الناس إذا سمعوا القدر والقدر ينصرف بالهم إلى الأرزاق والآجال، وهذا حق، الأرزاق مكتوبة والآجال مكتوبة، لكن أوضح شيء في القدر وفي العلم والقدرة، القدر علم الله وقدرة الله، وهاتين الصفتين اللي خلق من أجلها العالم العلوي والسفلي، كما في آخر الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. العلم والقدرة ينتظمها القدر، لأن قدر الله عز وجل هو علمه وقدرته، علمه المطلق وقدرته المطلق. انظروا ماذا فعل بإبراهيم: آتينا. إذن فيه استلام وتسليم. اللي يظن أنه يهتدي من نفسه هذا غبي، الهدى والرشد يؤتى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إذن الهدى يعطى من الله، والضلالة خذلان، الضلالة لا تعطى لكنها خذلان. ويأتي الشيطان، إذا ما عصمت يأتي الشيطان يعطيك إياه. فيقول الله عز وجل: ولقد، فيها واو قسم واللام والقد، ولقد آتينا، إذن أعطينا إبراهيم بالذات رشده، أعطيناه الرشد، والرشد أعم من الهدى، الرشد أعم من الهدى، يشمل الهدى وغيره، رشده في كل شيء، في النبوة، في الأصنام، في الكواكب، في النمرود اللي حاجة، في إحياء الموتى، في كل شيء. آتينا إبراهيم رشده، إذن هذا قدر كشف لنا أن الرجل هذا مؤتى رشده من قبل، والقبل هذه مفتوحة. فكان سائلا يسأل: لماذا إبراهيم من بين الناس يعطى رشده من قبل؟ فيأتي الجواب: وكنا به عالمين. وهذا اللي يشرح آية الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. والقرآن كله هكذا، لو تدبرت الهدى والضلال لوجدتها مربوطة بالعلم والقدرة، بالعلم والقدرة. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه؟ لأنهم يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. شوف كيف هنا، ما قال الله عز وجل إن الله سلك، لا، قال: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فتخطفتهم الشياطين. فالمراد هنا: وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. إن هذه الأرض إذا جاءها المطر هي أنفع شيء، المطر يثمر فيها الثمرة كلها، أرض طيبة. وكنا به عالمين. ثم بدأ الله يقص علينا القصة من أولها: إذ قال لأبيه وقومه، هذا الإبراهيم، ما هذه التماثيل؟ هو كان فتى من قبل النبوة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ السؤال سؤال فيه زجر، فيه توبيخ، فيه إيقاف على موضع الحجة، فيه تصوير، وكان فتى. يقول لمن يواجه والده، وفي الغالب أن الفتى ما يواجه والده، بل أحيانا ما يخرج من عباءة والده إلا بعد فترة، ولا يكتشف عيوب والده إلا بعد فترة. ليه؟ لأن الوهج والقدوة تكون، يعني نادر أن الإنسان يعرف عيوب والده في وقت مبكر، إلا اللي عنده مسكة عقل قوية جدا، يعني وعنده تمييز قوي جدا. هذا يقول لوالده وقومه، أكابرهم أصاغرهم، سؤال فيه تقريع: ما هذه التماثيل؟ محطينها آلهة تضر وتنفع وتعبد واستغاث بها، ويجردها من صفات الألوهية ويعطيها الوصف الحقيقي أنها تماثيل. أبوه كان يصنعها، أبوه كان هو النحات، نحات كوثة في العراق، ينحت التماثيل ويبيع. وكان إبراهيم صغير عنده، فكان ربما غاب الشيخ وجلس إبراهيم في الدكان يبيع التماثيل، فإذا جاء أحد يشتري قال له: إيش تصنع بنت هذه تماثيل؟ أنت شيخ كبير وهذه صغيرة، أمس صنعناها، إيش تصنع بنت؟ فكان يفسد تجارة الشيخ، لأن سبحان الله آتاه الله رشده من قبل. فقال لأبيه وقومه: بما هذه التماثيل؟ سماها باسمها الحقيقي، أسماء سميتموها، أشياء منحوتة، والذي ينحتها في الليل وبيعها في النهار. ثم الصورة الثانية اللي فيها توبيخ: التي أنتم عقلاء وبشر وأعطاكم الله عقل وميزكم، أنتم لها عاكفون، عاكف للتماثيل اللي من حجارة. ما هذه التماثيل؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ السؤال نفسه ينبه اللي فيه حياة، بشر يعكف التمثال، ما هذا؟ ولذلك يقول في الآية الثانية: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. وهذا الفعل السابع اللي ذكرناه في كتاب التوحيد، كان بقي علينا فعل، هذا هو تريدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لا؟ السؤال واضح، وفرقان واضح جدا، بشر. ولذلك علي رضي الله عنه بماذا احتج في هذه الآية، أو بماذا انتزع هذه الآية؟ ها؟ في الشطرنج. الشطرنج مر على قوم في العراق، الشطرنج هو أصلا لعبة قائمة على التماثيل، فوجد ناس وجالسين على التماثيل نهاركم وليلهم كلهم يحركون في القطع هذه، فقالهم علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وذكرها ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ومذكورة في كتب. طيب، الآن سؤال من فتى واضح، وش الجواب؟ مفروض الجواب يعني يكون على قد السؤال. التماثيل هذه قل إنها تنفع، قل تضر، ما عندهم جواب إلا قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. يصفون آباءهم ومن قبلهم أنهم كانوا يعبدونها، ونحن ذرية من بعدهم. وجدنا يعني معناها معطلين العقل، معطلين الفطرة عمدا، متبعين الهوى، ومن الهوى تقليد الآباء والأشياخ. وجدنا آباءنا لها عابدين يعبدونها، ونحن ذرية من بعدهم، وسلكنا سبيلهم اختيارا وإرادة، سلكوا السبيل اختيارا. فقال إبراهيم عليه السلام، شوف الإبراهيم هذا خليل الرحمن، ما اصطفى الله خليل إلا أن كان به عالم. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يراه كل أحد، أنتم وآباؤكم، ففي تضليلهم، تضليل آباؤهم إلى من حرف، أول من حرف، وفي مواجهتهم بالحق في مسائل التوحيد. ما ينفع هذه في مسائل التوحيد، ما يمكن يستيقظ الناس إلا بالأمور الواضحة الجلية، لأن هذه حق الله مضاع. ولذلك كل التوحيد وما يتفرع منه سبحان الله يكون فيه يقظة. ومن آثار التوحيد الهجرة، الهجرة هذه يعني زلزال في القرية وأنت ما تشعر به. إذا هاجرت يعمل زلزال، ليش يهاجر؟ ما هذا الدين الذي حمله أن يترك أهله ووطنه؟ ما هذا المنكر الذي نحن فيه يحمله أن يهجرنا ويهاجر عنا؟ الهجرة تحيي أسئلة عظيمة جدا، تحرك جو راكد. اللي يقول لك نجلس ندعو عندهم، الدعوة وسط المشركين ما تبلغ أثرها عشر معشار الهجرة، لأن الهجرة مرتبطة بالتوحيد. فكذلك هنا الوضوح التام: لقد كنتم أنتم وآباؤكم، لم يقتصر على تضليلهم هم، حتى آباءهم في ضلال مبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة ممكن يداري فيها ويأجلها إلا التوحيد. لما سئل: أين أبي؟ في النار. أين عبد المطلب؟ في النار. أين أبوك أنت؟ في النار. آباءنا سفى أحلامنا، أكفر آباءنا، عاب آلهتنا من أول يوم بعث. لأن هذه المسألة الشيطان يضغط على بني آدم، يعني إذا وصل معهم إلى الشرك ما يفرط فيه، فما تذهب إلا بقوة مضادة. وضوح صحيح بدون اعتداء، في جهاد في وقته، في هجرة في وقته، لكن طريقة عرض التوحيد بالذات التوحيد والشرك ما ينفع فيها إلا طرق الأنبياء. الوضوح التام وتسمية الشيء باسمه: هذا شرك وأنتم مشركون، ومن مات فهو في النار، وأبي في النار، يعني الوضوح التام. وهذا سبحان الله هو أنجع شيء. والناس اللي يقولون ندعو التوحيد ولا نكفر المشرك ونتريث ونعذر، ما سووا شيء. ولذلك شوف النتيجة الأولى لهذا الكلام المباشر: قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ الآن انتبهوا، خذوا الأمر بنوع جد، مدام الوصل تصل إلى تضليلنا وتضليل آبائنا الضلال المبين. قالوا: أجئتنا بالحق، يعني أنت تكلم صحيح، أم أنت من اللاعبين؟ ما في أحد يلعب دينه إلا اللي لا يخاف الله عز وجل. ولذلك كما قال السلف: ما كنت لاعبا به فلا تلعب بدينك. يعني لو واحد لعب بماله سفيه، لكن في الأخير لعب بماله، لكن يلعب بدينه، هذا أسفه السفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ سبحان الله، شوف الآن إن الحق قوي في نفسه، فتى في كفة وأمة كاملة في كفة، الأسئلة أسئلته واضحة، إهانته لهم واضحة بالحق، تقريره واضح، في المقابل ما في شيء، وجدنا أباءنا لها عابدين، أجئتنا بالحق، يعني أشياء ما في شيء، الباطل ما في شيء. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أيضا أوقفهم على موضع الحجة، واحتج بالآيات المرئية، آيات الأنفس والآفاق، من أعظم الأدلة على، ما قال ربكم اللي بعث أنبياء تدلكم على الحق، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا أشهد أن المستحق للعبادة هو الله. ولذلك نحن الآن إذا أردنا أن نتلفظ بكلمة التوحيد نسبقها بكلمة أشهد. بل يقولون لو أن في الفقه أن العبد لا يقبل منه الدخول في الإسلام بلفظ بالكلمة، يعني عندما يكون في موضع قضاء مجلس قضاء، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، لأن قد يقولها حاكيا، يعني حاكيا عن غيره، أو يضمر أن المسلمين يقولونها. وفي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإبراهيم يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، أنه لا يستحق العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرض. وكانوا طالت يعني كلامه إبراهيم هذا الفتى، ففيه جماعة من قومه عندهم عيد ولزموا عليه وقالوا اطلع معنا العيدنا وشوف عيدنا وتحضر معنا العيد، رجوا أنه يستحسن بعض ما هم عليه أو على الأقل يخففون يعني مجادلة لهم عداوة لهم. فخرج معهم وفي نصف الطريق رفض ونظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم، وكانوا يعظمون النجوم، وكانوا قد وضعوا طعامهم كله عند في بيت الأصنام حتى تحل فيه البركة، ويذهبون العيد خارج البلد يلعبون ويرقصون ثم يرجعون لطعامهم يأكلون. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. ففيه ناس من ضعفتهم في آخر القوم، هو لما ولوا قال بصوت خفيض بينه وبين نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم من الغضب والغيرة وما يشعر به. وبعدين هو واحد ما كان معه أصلا أحد يخاف عليهم، ولذلك إبراهيم كسر ومحمد ما كسر في مكة، كسر فيما بعد بعد القوة. فالإنسان اللي يعني اللي ما عنده إلا هو نفسه وهانت عنده نفسه في ذات الله، ليس مثل إنسان يتصرف تصرف مو بيضره فقط، يضر من معه ويضر أمة كاملة. فالعبد يعني ينظر في موضعه. فهو إبراهيم عليه السلام كان لوحده لما ألقوه في النار، قال اللهم أنت في السماء وحدك تعبد وأنا في الأرض وحدك أعبدك، وأنا في الأرض وحدي أعبدك، ما أعلم مؤمن غيري، أنت في السماء وحدك تعبد وأنا في الأرض وحدي أعبد ولا أعلم مؤمن غيري. فكان لوحده وهانت عند الناس، وش بيصير يقتلونه ويريد القتل في سبيله، بس أهم شيء مثل غلام الأخدود لعلهم يحيون، غلام الأخدود هانت نفسه عنده بسبب مقابل أن تحيا أمة كاملة قص الله علينا قصته. فهو قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هم ما سمعوا، سمعوا الضعفة اللي في آخر القوم ذاهبين العيد. فلما ذهبوا إلى عيدهم رجع إلى بيت الأصنام ووجد الأصنام كلها منصوبة والأطعمة أمامها، والأصنام لها كبير بزعمهم، حاطين لهم كبير كأنه اللي يأمرهم ينهى. فقال الأصنام فراغ على آلهتهم، إبراهيم له روغات، روغة شجاعة وروغة سخاء، راغ على آلهتهم وراغ إلى بيته وجاء بعجل سمين. فإبراهيم من ضمن علم الله به أن عنده يعني رشد وسرعة في اتخاذ القرار وتطبيق، والإنسان إذا كان متبين له الأمر وعنده سرعة في اتخاذ القرار وسرعة في التطبيق هذا كامل نوع كمال. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. ولكن أيضا الرأي قبل شجاعة الشجعان. فإبراهيم عليه السلام كان معه رشد وكان معه قرار وكان معه تطبيق ويتحمل النتائج، رجل رجل بمعنى الكلمة، ولذلك اتخذ الله خليل. إن جيت في السخاء ما في أسخى منه، وإن جيت في الشجاعة ما في أشجع منه. فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون. هو الآن يعني يقول أنتم الآن منصوبين آلهة، موضوع الأطعمة أمامكم، ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. وهو من الغيظ اللي فيه إن هذه نصبت شركاء لله، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذ، الجذاذ القطع الصغير، الجذاذ هو القطع الصغار. ودائما كما قلنا هذا فعال يكون لهذا الشيء مثل تراب، غبار، جذاذ كذا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ترك الكبير وعلق الفأس أو القدوم في رقبته أكبرهم لعلهم إليه يرجعون. إما يرجعون الكبير هذا وينتبهون، ولا يرجعون إليه يسألونه، ولا يرجعون لدينه، معنى مفتوح. لعلهم على الترجي إليه، الضمير ممكن يرجع إلى إبراهيم نفسه، لعلهم يرجعون إليه أو إلى دينه أو يرجعون للكبير هذا أو المهم لعلهم إليه يرجعون. سبب ترك الكبير لعلهم إليه يرجعون. رجعوهم من عيدهم وجدوا منظر بشع مخيف بالنسبة لهم، آلهة تعبد، آلهتهم اللي ترزقهم في يعني تضرهم وتنفعهم متعلقين بها ويرجون شفاعتها، كلها جذاذ محطمة، والكبير موجود والفأس في رقبته، يعني منظر صادم جدا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ طيب سبحان الله، الهوى يعمي وسم، آلهة ما نفعت نفسها ولا دفعت عن نفسها وتعبد. لو كانت آلهة كيف تعبد؟ كيف ما دفعت عن نفسها؟ كسرت. الهوى يعمي ويصم، يجعل الإنسان أعمى وأصم، الهوى، ومن الهوى التقليد. من فعل هذا بآلهتنا؟ ولذلك في واحد أخبرتكم مرة عنه نصراني، سبب إسلامه أنه قال نحن نعبد عيسى. طيب عيسى مصلوب في عقيدتنا، احنا نبغى منه أنه يدفع عنا، وهو مصلوب ما دفع عن نفسه. فكر فيها، ما هو بآلهة، بحث عن الإله الحق وجده رب عيسى جل وعلا. طيب إنه لمن الظالمين اللي فعله، هم أظلم الظالمين، اللي جعلوا له شركاء هم أظلم الظالمين، لكنه الظلم يولد الظلم، ظلم العبد بحق ربه يولد. إنه لمن الظالمين. قالوا الضعفة اللي سمعوه، سمعنا فتى، والفتى قد تكون في السن إنه صغير، وقد تكون أيضا من الفتوة إن فتى جلد حي، الفتى وصف من الفتوة، والفتوة فتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم بسوء أو يعيبهم، مثل هذا الذي يذكر آلهتنا. سمعنا فتى يذكرهم أو يذكر أنه سيكيدهم أو سيكسرهم، يقال له إبراهيم. يقال له إبراهيم معناه أنه ما كان بتلك الشهرة اللي يعني من يوم تذكر اسمه ما عاد يحتاج. أنك الإنسان كلما اشتهر كلما لم يحتج إلى المقدمات. أحياناً تقول مثلاً الشيخ عبد العزيز، خلاص الناس كلها ينصرف بالها إلى شيخ معين من ضمن آلاف الناس اللي اسمهم عبد العزيز، يعني لما ارتفع ذكره صار هو انفرد بهذا الاسم. فلما كانوا يقولون يقال له إبراهيم، معناه أن فتى من ضمن الفتيان، يقال له إبراهيم، لكن هم يعرفون هو جادلهم وكم مرة جادلهم. أو يكون لها معنى آخر، يقال له يعني اللي اسمه إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. دائما يحبون الشهرة ويحبون أنهم يسوون، ما يحبون الفضيحة تصير بشوية شيء. هذا طلبها فرعون وقال اجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، وجمع الناس على فضيحته وفعلوا هذولا توب على عيون الناس. وأبو جهل قال عقلاء قريش العير سلمها الله ووصلت مكة، ومحمد بيرجع المدينة. قال لا، إلا نذهب إلى بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وننحر الجزر ونمكث 3 أيام حتى تسامع بين العرب. سبحان الله العظيم، أراد أن يجر الناس إلى فضيحته، نعوذ بالله من الخذلان. فهم دائما يحبون الشهرة ويحبون الأشياء وهي فضيحة لهم، والله يدبر الأمور. أصلا مثل موسى عليه السلام، جمعوا الناس للسحرة وصار ضدهم، وهذا كذلك، وغلام الأخدود كذلك، قال اجمع الناس وقل بسم الله رب الغلام، أحيانا يكون ضدهم. قالوا سمعنا، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، إما من الشهادة وإما من الشهود، لعلهم يحضرون ما قلنا وما قال، أو لعلهم يشهدون عليه حتى إذا نووا به شر يكون ببينة، وهذه كلها ممكنة، لعلهم يشهدون. وهذه يشهد في القرآن تأتي بالمعنيين سبحان الله، مثل قول عز وجل والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون الزور ولا يؤدون شهادة الزور، مثل قول عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، من حضر لم يكن مسافر، أو من رأى لعلهم يشهدون. حضروا إبراهيم على أعين الناس واجتمع مجمع كبير وإبراهيم حضر. قالوا سبحان الله، شوف الآن الحق والباطل قدام الناس كله، وهي قرية في جنوب العراق اسمها كوثة، لازالت معروفة باسمها اليوم، قريبة من بابل في جنوب العراق لكن وراء الفرات، ولذلك لما عبر الفرات انقلب لسانه من السريانية للعبرانية فقالوا عبراني بعد ما عبر. قالوا قدام الناس كلهم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، تقرير واضح، قل إيه ولا لا، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، والآلهة متعلقة قلوبهم بها ويعتقدون فيها النفع والضر وفعل بها شيء عظيم. قال عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، إذن هم كانوا قريب الآلهة، الآلهة يشوفونه ولذلك يشيرون إليه، هم قالوا فعلت هذا معناه مكسرة قدامهم، والكبير لا زال موجود والفأس في رقبته لا زال. قال بل فعله كبيرهم هذا، أراد أن يوقظ العقول النائمة، لأن الهوى مغطيها لازم صدمات لعل أحد يستيقظ. وهذه إحدى كذبات إبراهيم عليه السلام، وكل كذباته ما حل بها عن دين الله كما في الحديث، دافع بها عن دين الله، ولكن مقام عالي امتنع من الشفاعة حياء من الله عز وجل. وبعضهم يقول أنه يوري، يعني أن كبيرهم غار كيف تعبد الصغار معه، فكسرها، لأن ما يكون إله إلا واحد. قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا أول صدمة، هل هم يتحركون، هل هم يضرون، هل هم ينفعون، هل في واحد يقتل يكسر، هل في واحد يدافع، هذا يحيي الأسئلة، هذه فعله كبيرهم هذا تحيي أسئلة كثيرة. بعدين قال مباشرة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا أيضا يحيي الأسئلة الباقية، تدعوه تستغيث بطيب اسأله إن كان ينطق يتكلم يسمع يبصر، اسألوهم إن كانوا ينطقون. في بدوة الأمر العقل أحيانا يستيقظ ويرجع الهوى، فرجعوا إلى أنفسهم، رجع بعضهم إلى بعض، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هذه كأنهم استيقظوا ثم رجعوا، إنكم أنتم الظالمون، ليش ما سألناهم، لماذا لم نوجه السؤال لهم من اللي فعلها، نوجه السؤال الكبير طيب اللي باقي. فرجعوا إلى أنفسهم في لحظة كذا، القرآن يرصد اللحظات هذه الصغيرة جدا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ما هو الظلم اللي وقعتم فيه، إنكم بدأتم بإبراهيم ما سألتم، لكن اللحظات هذه انتهت فجأة، الشيطان والنفس والهوى. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجع الهوى وغلب العقل، ولذلك وصفهم الله هكذا، شفت الصورة هذه هكذا، هذه أقبح صورة للإنسان، أن يكون رجليه فوق ورأسه تحت، هذه صورة اللي يرتكس في الهوى بعد العقل، بعد ما استيقظ عقل يرجع في الهوى كذا، يكون صورته رأسه تحت ورجليه فوق. ولذلك يقول السلف أضل الضلالة ما هي؟ الضلالة بعد الهدى، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. إن الإنسان يهتدي ثم يضل، نعوذ بالله، حتى يكون مبغوض من الجميع، تحسب أن الفساق بيحبونه، حتى الفساق ما عاد يحبونه، نعوذ بالله. اللي كان مهتدي ثم ضل، أضل الضلالة، الضلالة بعد الهدى. ولذلك قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم، ارتكسوا في الباطل من جديد، وهم كانوا كأنهم أرادوا أن يستيقظون ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم يعني لحظات صراع بين العقل والهوى والشيطان. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إذن ما ينطقون ولا يكسرون ولا ينفعون ولا يضرون. الآن اتضح موضع الحجة لإبراهيم، الآن زان الضرب في المفصل، هو يريد هذا، ولو حرق بعدها يريد أن تكون الحجة واضحة للجميع. الآن اتضح، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولا يدافعون عن أنفسهم ولا يكسرون ولا يسوون شيء. قال مباشرة، قال أفتعبدون العبادة من دون الله ما لا ينفعكم، بل لا ينفع نفسه، ما لا ينفعكم شيئا، أي شيء ما ينفعكم ولا يضركم. ثم حسن بعدها الأف، أف التقزز والتقذر والتوبيخ والتقريع، هذه آخر أسلحة إبراهيم لعل أحد يصحى من نومه. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أنتم ومعبوداتكم أف لكم، يعني تضجر وتقذر، وهي نفس اللي نهى الله عنها مع الوالدين، لا تقل لهم أف، أف الضجر أو أف التقذر أو أي شيء. ثم آخر شيء قال أفلا تعقلون، لا زال يحاول إيقاظ العقول، والعقول غلب عليه الهوى، نعوذ بالله، بإرادتهم. شوف استيقظوا ثم نكسوا، ما في أحد يظل إلا برب. الآيات هذه سبحان الله تكشف أسرار كثيرة في القدر اللي بيتدبرها، والقرآن شفاء. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الآن غلبوا أمام الناس، وضح ما معهم ولا مثقال ذرة من حجة، يلجؤون لماذا؟ دائما الإنسان صاحب الباطل إذا غلب بالحجة يلجأ إلى ماذا؟ الغشم والغلبة بالقوة، ويا إما إذا كان ما يقدر شيء، إذا كان سلطان ممكن يقتل مثل المعتصم والمأمون، وإذا كان ما عنده قتل السب، الشتم، الألقاب، التهويش، التحذير، يعني الأسلحة اللي تدل على أنه مغلوب. ولذلك هم الآن فجعوا بهذه الصدمات اللي وراء بعض، وفجعوا إن ما في يديهم شيء، يديهم التراب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لا يستيقظ أحد من النايمين، حاولوا تسكروا الملف هذا بأسرع وقت، هذا اللي اعتدى على الآله يحرق وتحرق معه هذه المحاولة لإيقاظ العقول والفطر. ولازم تحريق، ما يشفي صدورهم إلا التحريق، التحريق حتى يكون رماد، ما يكون له جثة نهائيا، حتى يختفي هذه المحاولة. وتهديد لمن يريد أن يحاول مرة أخرى، نحن سنبقى على هذا الدين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم الضعيفة المستضعفة المكسرة هذه، انصروها، لا زالوا في غيهم يعبدونها وهي ما تنصر، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرهم. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حبس إبراهيم أو ما حبس، هم أصلا ما براح يهرب، هو لن يهرب، ما ذكر أنه حبس يعني في القرآن. وذكر في بعض الآثار أنه حبس، الله أعلم، لكن ما إبراهيم يكفيه عودين تحرق، فتى أي عودين ثلاثة تحرق، لكن هم أيضا سبحان الله، ويأتي دائما عكس مرادهم، لأن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، انظر عاقبة مكرهم أنها دمر. قالوا لا ما يكفي عودين ثلاثة، أبنوا له بنيان، لازم بنيان ضخم جدا، بنيان ثم يجمع فيه حطب ضخم جدا، ثم يجتمع الناس كلهم حتى يشوفون تحريق إبراهيم الذي اجترع الآله. جلسوا فترة طويلة يبنون البنيان هذا ويجمعون الحطب، حتى يقولون إن العجوز كما قال بعض الصحابة تجمع الحطب على ظهرها وتقول هذا الذي يذكر آلهتنا بسوء، والديان يواعد الديان يقول إذا حرقنا إبراهيم أوفيك الدين، وإبراهيم ينتظرهم لأنه أنت في السماء وحدك وأنا في الأرض وحدي، أين أذهب؟ إني ذاهب إلى ربي، حتى هو ذاهب للنار كان يقول إني ذاهب إلى ربي، هو معي. ولذلك اتخذ الله خليل، لم يكن في قلبه شعبة لغير الله، خليل لم يكن في قلبه شعبة لغير الله ولا ذرة. وكلما قلب الله على وجه طلع ذهب أحمر، مرة يذبح ابنه ومرة يلقيه في النار ومرة ذهب أحمر، وكنا به عالمين. جمعوا وبعدين جاء ملكهم وأوقدوا نار عظيمة يقولون تشوي الطير في السماء. بس الآن من يوصل إبراهيم له؟ من يقرب منها وهجها يحرق. فجاءهم الشيطان في صورة إنسان ودلهم على المنجنيق، قال اصنعوا لكم آلة واربطوا فيها إبراهيم وألقوه من بعيد، ودلهم كيف، كما دل قوم لوط على فعل الفاحش. الشيطان ترى يحضر، وكما حضر في دار الندوة في الأماكن اللي يخاف أن تنتهي هذا يحضر هو بنفسه، يجي في بعض الأشياء ما يكفي مراسيله، لازم يحضره. وصنع المنجنيق وربطوا إبراهيم، وإبراهيم مستسلم لأمر الله. يقولون في الآثار إن الملائكة في السماء تضج تقول يا رب خليلك إبراهيم رجاء أن يؤذن له، ملائكة الرياح ترجو أن يؤذن لها أن تطلق الرياح على النار، وملائكة المطر ترجو أن يؤذن لها أن ترسل المطر، وتقول يا رب خليلك، وضجت البهائم والحيوانات لإبراهيم، إبراهيم لوحده. لكنه كان أقوى أهل الأرض بالله عز وجل. فجاء اليوم الموعود واجتمعوا ليحرقوا إبراهيم، ربطوه في هذا، وجاء الأثر المشهور أن الملائكة استأذنت ربها فقال هو خليلي، إن استغاثكم أغيثوه، إن طلب منكم شيء أعطوه، يعرف خليله إنه لا يطلب أحد شيء. فقال جبرائيل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فلما أن إبراهيم عليه السلام ألغى كل الوسائط بينه وبين الله عز وجل، حتى وسائل قد تكون مباحة أو شفاعة أو شيء، حتى الملائكة ما أراد شيء، الله عز وجل ما أرسل رسل إلى النار، خاطبها مباشرة، ألغى الوسائط فألغى الوسائط. وكلما ما يكون بينك وبين الله وسائط وتكون مرتبط بالله عز وجل، كلما يأتيك المدد مباشرة من الله عز وجل. قلنا يا نار، الخطاب مباشرة للنار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الوزغ كان ينفخ النار، ولذلك ما يرى الوزغ إلا قتل وله كذا وكذا حسنة. الغراب كان ينقل العيدان، ولذلك الغراب من الفواسق. الضفادع كانت تطفئ النار عن إبراهيم، ولذلك عاضها الله ببرد الماء وبالنهي عن قتلها وبأن نقيقها تسبيح. إذن هو حدث كوني، حتى الحشرات والبهائم كلها لها مشاركة في هذا الحدث، حدث إذا كتب تاريخ بني آدم، يوم تحريق إبراهيم ويوم السحرة مع موسى، هذه أيام كونية، ولذلك قصها الله علينا في القرآن. ألقي إبراهيم وطار في الهواء وقع في النار، والنار قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقولون في الآثار أن كل نار في الدنيا ذلك اليوم أو تلك اللحظة طفئت أو بردت، تخشى أنها هي اللي تعنى، هي اللي عنيت. يا نار كوني بردا وسلاما، هكذا يفعل الله مع أوليائه، وهذا الذي يريد الله عز وجل في هذه السورة، وخاصة لأصحاب محمد في وقت الضعف. أنتم اخترتم الفريق اللي في نظر الناس ضعيف، وهو أقوى فريق لأنه حزب الله عز وجل، وهكذا يفعل الله مع أوليائه. ولو تجبر عليكم كفار قريش أنتم أقوى منهم بالله. هذه السورة كما قال ابن مسعود من الخمس العتاق الأول، وهن من تلادي، أثرها عظيم عليه. هذا ربكم اللي عبدتموه وعاديتم الناس من أجله، هكذا يفعل مع أوليائه، لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم ولا يسلمهم أبدا. ولو لم يقل وسلاما لآذاه بردها. ماذا أحرقت النار من إبراهيم؟ الوثاق، الحبل بس اللي مربط، وكان يرشح جبينه من العرق فيها، ويروى أنه قال ما عشت أيام ولا ليالي أطيب من تلك الأيام. نظروا في إبراهيم يصير رماد، وإذا هو في النار يصلي ويتعبد، جعله الله برد وسلام على إبراهيم. حتى والده يقول أبو هريرة ما قال كلمة حق إلا مرة واحدة، اطلع من البنيان على ابنه إبراهيم فوجده في أحسن حال، فقال يا إبراهيم ربك هذا رب صالح، نعم الرب ربك يا إبراهيم، اللي فعل بك الشيء هذا نعم الرب ربك، ولكن الهوى يمنعه، ويمكن الدكان اللي يبيع فيه الهوى يمنعه من وأعوذ بالله الشقاوة الغالبة عليه. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أرادوا بإبراهيم كيد عظيم فجعلناهم الأخسرين المفضوحين الأخسرين. وبعد أيام خرج من النار وأراد بأمر الله عز وجل أن يفارق تلك البلاد، العراق كله يترك، يترك العراق كله ويعبر الفرات، ووجهه الله إلى الشام، هاجر إبراهيم، إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، الأرض ما فيها مؤمن قط ولا فيها دار إسلام قط، لكن شعار المهاجر دائما مهاجر إلى ربي وسيهدين. المهاجر اللي لم يتسلح بحسن الظن بالله يفشل، لا بد يكون عنده حسن الظن بالله، صبروا على ربهم يتوكلون. خرج مع سارة ابنة عمه ومعه لوط ابن أخيه، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قيل إنها مكة، بعض المفسرين قالوا مكة، لأن الله قال إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، لكن مكة جاءها فيما بعد وهي مباركة قطعا، مكة مباركة كما ذكر الله في القرآن، وليظهر الله أعلم في هذه الآية إنها الشام. وذهب إبراهيم عليه السلام من جنوب العراق وعبر الفرات إلى جنوب فلسطين، في منطقة الآن اسمها السبع، بير السبع جنوب فلسطين، وسكنها لأنها برية الشام، ويحب يبتعد عن أماكن الحضارة الزائدة هذه يكون فيها شر، فسكن في البرية في برية الشام. وابن أخيه سكن قريب منه في الأردن في المؤتفكة، الآن السبع والمؤتفكات عند البحر الميت قريب من بعض، لكن الأرض الشام هذه مباركة، أرضها أخصب أرض وماءها أعذب ماء، ويروى أن الأنهار في باطن الأرض تكون من الشام، تنزل من السماء كما قال عليه الصلاة والسلام النيل والفرات نهران من الجنة، وسيحون وجيحون أيضا، فيروى أنها تنزل في الشام، ثم والله أعلم، لكن الله ذكر أن بركتها للعالمين، بركة الشام بارك فيها للعالمين، وأعظم بركة للشام في آخر الزمان تكون معقل المؤمنين ومعقل الملاحم، وفيها ينزل عيسى بن مريم، وفيها يقتل الدجال، وفيها تكون أمور عظام. ولعل التطهير اللي حصل في هذه السنين للشام قد يكون مقدمة لما يريد الله عز وجل بالشام، والله يفعل ما يشاء ويختار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، هذه من بركات الهجرة، من بركات الهجرة أن ترزق الولد الصالح والذرية الطيبة، كما قالت عائشة هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، جعل الله السنة أن من هاجر ورث الله المجد لأبنائه. قال تعالى في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا، كأنه جزاء، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعني اعتزال إبراهيم لا يشبه اعتزال، فكانت الجائزة لا يشبه شيء، أبناء صالحين أنبياء، بل جعلت النبوة حصرا في إبراهيم وذريته إلى يوم القيامة، لا تخرج من ذرية إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، هذا هكذا يفعل الله بأهل التوحيد والهجرة. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة الزيادة، وابن الإبن يسمى نافلة عند العرب، ابن الإبن نفل. وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه وكلا جعلنا صالحين، وهذه قرة العين ليست في الولد، قرة العين في الولد الصالح، ما تقر عينك بابنك إلا إذا صلح، فإذا هداه الله عز وجل قرت عينك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، وإلا هو إذا لم يكن صالح كان حسره ومجبنه ومحزنه ومبخله. آخر آية في قصة إبراهيم وفي درسنا هذا قال تعالى وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة، توالت الجوائز على إبراهيم، وكما قال اليماني لما سمع أبو بكر يقرأ اتخذ الله إبراهيم خليلا، قال قرت عين أم إبراهيم، قرت عين أم إبراهيم، يعني أعطاه الله من المواهب وكان الله به عالما. إبراهيم بذل كل جهده، كل جهده، والله عز وجل أعطاه، والله الله كريم جل وعلا وشكور. قال وجعلناهم أئمة كل ذرية، يعني أبناء، يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، هداية بالوحي. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وحي شرعي وإلهام وتيسير فعل الخيرات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كانوا من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة. وكثر إبراهيم وذريته وعبيده في الشام، وصار له بيت كبير، وصار له أضياف، وصار يكرم الضيف، وصار يعني صار له سبحان الله في مكانه، اتسع في مكان إبراهيم عليه السلام في آخر أمره بعد الهجرة، اتسع وسع الله له. حتى ذكرنا في كتبنا بالدنيا أنهم ذكروا أنه كان له بيت كبير له 4 أبواب، حتى لا يمر الضيف من جهة إلا أمسك به إبراهيم وضيفه، وكان له بهيمة أنعام يأخذ منها العجول، وكان له مماليك عليه السلام الله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين، أثنى الله عليهم ثناء عاطر، كما قال في آية الصاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخير، واذكر إسماعيل أيضا. نسأل الله أن يلحقنا بهم في جنات النعيم وأن يسلك بنا سبيلهم. وهذه الآيات فيها سبحان الله تقوية قلوب المؤمنين وكشف شبهات المشركين وتصغير حجم الظالمين، وفيها من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه من معانيه ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واسلك بنا سبيل الصالحين ولا تخالف بنا عن طريقه، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، واحينا على الإسلام والسنة وأمتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.